يرجع تحط سيئة فترجح السيئات وانت واقف ومستني اللحظة الفارقة، الأعمال كلها تتحط ويستقر الميزان، لحظة فارقة في حياتك. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا حمل الناس على الصراط لم يذكر أحد أحدا حتى يعلم ينجو أم لا. دي كانت مقدمة بسيطة أو معنى يعني شعرت فحبيت أوصله لكم. وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، سمعناها دلوقتي في صلاة العشاء قصة الذبيح. وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين: سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. الحقيقة القصة دي مليانة فوائد، وأنا علشان الوقت ما ياخدناش وما ناخدش الفايدة الأكبر في القصة هبتدي بيها، ولو تبقى وقت نرجع إن شاء الله ناخد فوائد القصة كلها. الموقف الأكبر هو موقف الذبح نفسه. قال تعالى: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين. الحياة بلاء إبراهيم يا جماعة في هذا الموقف، حياة إبراهيم كلها عموما بلاءات، بلاء يخلص يبتدي بلاء. ولعلنا نتكلم عن حياة إبراهيم بعد كده إن شاء الله عليه السلام. سيدنا إبراهيم حياته كلها بلاءات. البلاء ده بالذات وصف ربنا بالبلاء المبين. والبلاء ده انت فعلا لو فكرت فيه شوية، يعني بلاء سيدنا إبراهيم هذا لا يساويه بل ولا يدانيه بلاء أحد من العالمين. فكر إبراهيم عليه السلام، أولا أتي هذا الولد شاب ولا أتي هذا الولد وهو كبير؟ إبراهيم أتي الولد وهو عنده 86 سنة. تعرفين لما واحد يتجوز ويتأخر الخلفة سنة واثنين وخمسة، هو لسه 30 سنة، 32 سنة ويجي له ولد في السن ده. شوف ارتباط القلب الوالد بالولد الذي أتي بعد طول انتظار بيبقى عامل ازاي وشكله ايه. ابراهيم عليه السلام لم يؤتى الولد غير وهو عنده 86 سنة. دي اول واحدة. تاني حاجة، ابراهيم عليه السلام اتي الولد في الغربة، واللي سافر وتغرب مع اسرته يعرف المعنى ده كويس قوي، ازاي في الغربة بتكون العلاقات الاسرية اكبر بكتير من العلاقات الأسرية لو أنت في بلدك. أنت هنا ليك أصحابك والولد ليه أصحابه، برا أنتوا مالكوش غير بعض. إبراهيم عليه السلام دعا ربنا إمتى أن يأتيه الولد؟ لما قال إيه؟ إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ساب قوم وسافر، هجر قوم وسافر، فاحتاج في الغربة إلى المعين، فقال: هب لي من الصالحين. يبقى أول حاجة إبراهيم كان كبير في السن 86 سنة. تاني حاجة كان غريب، فكأن العلاقة بينه وبين الولد متوطدة أكتر كمان. المعنى الثالث إن إبراهيم عليه السلام كان راغب في الولد ولا ما كانش عاوزه؟ ما في واحد ممكن يرزق الولد وهو مش عاوز أولاد، يعني مش فارقة معاه. لا، كان عاوز إبراهيم، ده دعا ربنا: ربي هب لي من الصالحين. محتاج الولد، يشتاق للولد، محب للولد. رابع حاجة، إبراهيم عليه السلام قلبه ليس كقلوبنا. إبراهيم صاحب قلب رقيق، شوف ربنا يقول عليه إن إبراهيم لأواه. التأوه الذي يصيب الإنسان عند الحزن ده مش أي حد، وبالذات الرجال التأوه دي مرحلة يعني معدية الحزن، لا تصيب إلا قلبا رقيقا. إن إبراهيم لأواه، وإبراهيم في السريانية معناها في العربية إيه؟ أب رحيم. إبراهيم يعني أب رحيم، فقلبه رقيق، يعني أقل شيء يحدث فيه نكاية. مسألة صعبة جدا عليه. كمان زود فوق يعني أنت بقى تخيل يعني عيش النفسية دي، نفسية الأب اللي عنده 86 سنة وغريب في بلد ما عرفش فيه حد، وقلبه رقيق ومحتاج الولد ومحب ليه، وسأل الولد رب هب لي من الصالحين. عيش نفسية الأب ده، قال رب هب لي من الصالحين. الحاجة اللي بعديها خامس حاجة تخلي البلاء، انت طبعا البلاء دلوقتي عمال تستشعر عظم البلاء ده، بلاء مش بسيط، مش هي مش عملية سهلة ان واحد ينام ابنه ويذبحه، الموضوع مش بسيط. الحاجة اللي بعد كده الولد كان بارا بأبيه، مش ولد عاق. فلو ولد عاق يبقى الموضوع ما فيش أسهل، حتى لو ولد عاق يبقى الموضوع صعب برضه. لكن تخيل إن الولد بار، إيه البر اللي فوق إن بيقول له تعالى يا ابني ده أنا هذبحك، يقول له اعمل اللي أنت عاوزه، سلام، إيه البر ده؟ طيب تخيل الولد ده فيما دون ذلك كان شكله إيه؟ لما أبوه بيقول له تعالى هذبحك، يقول له اتفضل اذبح. فيما دون الذبح بقى كان شكله إيه الولد ده؟ كانت معاملته مع أبوه شكلها إيه؟ طيب معاملته دي تخلى أبوه سيدنا إبراهيم عليه السلام كيف يرتبط به؟ ولد بار، وفوق إنه بار فيه صفات جميلة ذكر ربنا منها صفة الإيه؟ الحلم، فبشرناه بغلام حليم. وتخيل إن غلام صغير تظهر فيه صفة الحلم. في العادة الأطفال الصغيرة أكتر حاجة تميزهم الإيه؟ التسرع والعجلة، وعاوزين كل حاجة بسرعة. فتخيل غلام موصوف بالحلم، ده شكله إيه الغلام ده؟ وكيف تعلق قلب والده به؟ فوق ده كمان إن ربنا سبحانه وتعالى كان ممكن أول ما إبراهيم يأتي له الولد يقول له اذبح، ربنا ما عملش كده. عمل إيه ربنا؟ قال فلما بلغ معه السعي. والحقيقة ده وقت عجيب جدا. أول حاجة إن الولد كبر قدام أبوه، وكل ما الولد يكبر حب الأب بيكبر زيادة. يعني الولد أول ما يتولد ويموت الأب ممكن يتأثر شوية، لكن الولد اللي قضى معاك سنة واثنين وثلاثة وعشرة واثناشر سنة، ولد بار، ولد حليم، وانت صاحب قلب أواه، وراجل كبير في السن، يعني ما فيش أمل ان يجي واحد تاني. هو جه بعد كده إسحاق عليه السلام، لكن بالأسباب الدنيوية خلاص انتهت. ده الولد اللي طلعت بيه من الدنيا. كل ما يكبر الولد حب الوالد له يكبر في قلبه. طيب ربنا كان ممكن لما يوصل 20 ولا 30 سنة يقول له اذبح، قال فلما بلغ معه السعي، أول ما ابتدى الولد قوي على أنه يسعى مع أبيه ويحمل عنه أعباء قال له اذبحه. أنت عملت ربي في ابنك وهو صغير وتتكلف المشاق وتعبان في تربيته، مستني اللحظة دي، اللحظة اللي هيشيل عني فيها، مش كده؟ امتى الولد يكبر ويشيل عني الأعباء؟ امتى الولد يكبر واتسند عليه؟ تخيل بقى لما تكون انت والد وانت 86 سنة مستني اللحظة دي بفارغ الصبر، اللحظة اللي هتكئ فيها على الولد. أول ما الولد يوصل اللحظة دي، ولذلك شوف هنا فلما بلغ معه السعي، كان ممكن السياق يمشي فلما بلغ السعي، مش كده؟ تمشي ولا ما تمشيش؟ فلما بلغ السعي قال يا بني، لا ده مقصود هنا كلمة معه، ولذلك قدمت كمان. يعني كان ممكن تيجي فلما بلغ السعي معه، ما جاتش كده برضو، فلما بلغ معه السعي عشان تعيش المعنى ده، معنى ان ابراهيم مستني اللحظه دي ان يكون الولد معاه بيشيل عنه يتكئ عليه. فانتظر الرب سبحانه وتعالى الى هذه اللحظه، الولد يكبر وحب الوالد بيكبر معاه. فلما بلغ معه السعي مستني الثمره عشان يقطعها يقطف ثمرته ويتكئ على ولده، جاله الامر في اللحظه دي، بلاء ضخم جدا. فوق ده كمان ربنا سبحانه وتعالى كان ممكن يخبر ابراهيم ان انا هموت الولد وينتهي الموضوع ويبقى بلاء ضخم برضو، ربنا ما عملش كده. ربنا كان ممكن يقول لابراهيم عليه السلام ابعت ولدك في معركة الفلانية وخلي بالك هيموت فيها، ما عملش كده. ربنا كان ممكن يقول لإبراهيم عليه السلام موت ابنك ارميه بسهم من بعيد، وقفه في حتة وارميه بسهم، ما عملش كده. ربنا أمر سيدنا إبراهيم بقتلة يكون الوالد فيها أقرب ما يكون من الولد، الذبح. طب ارميه بسهم؟ لا، اذبحه. أقرب ما يكون القاتل من المقتول حال الذبح، مفيش قتلة أقرب من كده أبدا. وتخيل بقى أنت عيش المشهد ده، عيش المشهد إن واحد منيم ابنه وبيذبحه، بيعالج ذبحه بيده، خلاص. فوق ده كله، شوف البلاء عمال يضخم إزاي يا جماعة. فوق ده كله ربنا لما أوحى لإبراهيم إنه يذبح الولد أوحاله إزاي؟ أوحاله في رؤية، مش كده؟ حديث ابن عباس، حديث مرفوع، رؤيا الأنبياء وحي. كان ممكن جبريل يأتي لإبراهيم ويقول له الله يأمرك أن تذبح ويبقى البلاء عظيم برضه، لكن ربنا ما عملش كده. لما أراد أن يوحي إلى إبراهيم هذا بالذات أوحاه في رؤية. عشان تعرف بقى ضخامة الموضوع، لو انا قعدت دلوقتي احكي لك اقول لك تخيل يا اخي انا لو شفت نفسك بتقع مش عارف فين وولعت فيك نار ممكن تتأثر، لكن تخيل بقى انك تشوف نفس المشهد اللي انا بحكيه ده في رؤية في حلم، حصلت لنا كلنا. كلنا ممكن اللي يشوف حلم ويشوف نفسه في موقف يقوم مكتئب مش قادر يكمل اليوم اصلا، مش كده؟ مع ان نفس الموقف ده تخيله لو بيتحكي لك هيمر عادي، مش هيمر بالضخامة بتاعت انك تشوفه بعينيك. ولذلك في المثل كان يقولوا ايه زمان، ليس من رأى كمن سمع. شوف موسى عليه السلام ربنا قال له ايه، فإن قد افتلنا قومك من بعدك واضلهم السامري، مش كده؟ يبقى موسى راجع وعارف ولا مش عارف؟ عارف اللي عملوه. اول ما رجع وشافهم عمل ايه؟ القى الالواح، اشتد غضبه جدا لدرجة الالواح اللي ربنا مديها له القاها. طب ما هو عارف انه هيرجع هيلاقي قومه على الحالة دي، عارف كده. ليس من رأى كمن سمع، فكأني بإبراهيم عليه السلام ذبح ابنه مرتين، مرة لما شافه بيتذبح قدام عينيه في الرؤية دي لوحدها بلاء. وانا بقول لك شوف نفسك في اقل من كده بكتير، لما بتشوف رؤية ازاي بتغمك اليوم كله، او حلم من الشيطان يعني ازاي يغمك اليوم كله. والمرة التانية لما هيعالج هو بقى انه يذبح الايه؟ الولد. ولذلك يا جماعة شوف ضخامة البلاء، ربنا سبحانه وتعالى اخبر ان ده البلاء المبين، مع ان حياة ابراهيم كلها زي ما قلنا بلاءات كلها، خلاص يترمي في نار، وبعدين لما يجيله الولد ربنا يقول له رميه في الصحراء هو وامه وامشي وسيبه، بلاءات هنتكلم عنها ان شاء الله بعدين. لكن البلاء ده بالذات ربنا قال عنه بلاء مبين. ولذلك لما كان البلاء بالضخامة دي وما العقول لا تستوعبه، يحتاج إبراهيم أن يؤكد الأمر لابنه أكثر من مؤكد، ما هو العقل ما يستوعبش الكلام ده. فإبراهيم يقول لابنه إيه؟ يا بني إني، ما قالوش أنا أرى، إني، بيأكد إني بإن أرى يأتي بالفعل المضارع، مع إن هو إبراهيم يرى ولا رأى وخلاص؟ هو رأى، ما قالوش إني رأيته في المنام أني أذبحك، ما قالش كده، قال له إني أرى، كأنه بيقول له أنا كأني دلوقتي شايف قدام، ما تفتكرنيش بتخيل أو واهم أو مش فاكر، ده كأني شايفه دلوقتي، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. جميل أوي، فانظر ماذا ترى لي، فانظر ماذا ترى، قاعدة تربوية، فانظر ماذا ترى. إنك تشرك ولدك، لا سيما إذا كان فيه صفات الحلم وصفة العقل، تشرك ولدك في اتخاذ القرار المهم في حياتك أو في حياته. إبراهيم عليه السلام ما جابش الولد قال له تعالى نام عشان هتبحك، لا، عرض عليه الموضوع قال له فانظر ماذا ترى. طيب لو الولد لو الذبيح قال له لا ما تذبحنيش، كان إبراهيم هيمتثل يقول خلاص مش هتبحك؟ لا، هو المعنى مش كده، لكن سيدنا إبراهيم عليه السلام أراد أن يستخرج الطاعة من ولده، فانظر ماذا ترى، علشان الابن يقول له الكلام ده. اللي يأكد ده القراءة التانية، القراءة التانية فانظر ماذا تري، يعني ايه؟ فانظر ماذا تري الله عز وجل من نفسك، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا تري الله منك. فين الآباء دول دلوقتي؟ فين الأب اللي رب ابنه على أن يكون عبدا لله؟ وده يا جماعة المعنى بتاع القصة، أكبر درس هنخرج به من قصة إبراهيم وولده اليوم، الاستسلام لله. الاستسلام لله يعني تمام العبودية. فين الأب دلوقتي اللي بيربي ابنه على المعنى ده؟ فين الأب اللي بيقول لابنه فانظر ماذا تري؟ خد يا ابني ربنا أمرك بصلاة فجر، فانظر ماذا تري. ربنا أمرك بغض البصر، فانظر ماذا تري. الولد راح لامتحان، بدل ما تقول له غش يا حبيبي ولو مش عارف حاجة بص على اللي جنبه، مفيش حاجة لما تتعاونوا مع بعض، قول له ربنا نهى عن الغش فانظر ماذا تري. فانظر ماذا ترى، فانظر ماذا تري. قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يا سلام، مش بالبساطة دي برضو، ما هي القصة كلها تجنن. يعني أنت ما تقعد تفكر في موقف موقف كده، أول حاجة السكينة اللي على إبراهيم دي، ويا بني إني أرى في المنام فانظر ماذا ترى، وبعدين السكينة اللي على الولد. تخيل كده بتجيب واحد تقول تعالى أنا مأمور إني أذبحك، يا عم الحاج أنت في، أنت كبرت وخرفت، الكلام اللي بنسمعه بقى. إيه السكينة دي؟ وإيه البر ده؟ وإيه الطمأنينة دي؟ قال يا أبتي، مش يا أبي، قال يا أبتي، مطمئن في سكينة، بر بأبيه، يستخدم لفظ أرقى وأقرب إلى البر من لفظ أبي كمان. قال يا أبتي، ليه استخدمه؟ عاوز تعرف ليه؟ روح على سورة مريم بقى وشوف إبراهيم لما جه يكلم أبوه كلمه إزاي. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبي، كده، إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. أربعة يا أبتي، لما كان إبراهيم بارا بأبيه جاء الولد برا به. الجزاء من جنس العمل. اللي ابنه مجننه دلوقتي أعرف أنت كنت مجنن أبوك. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، الجزاء من جنس العمل. فالولد طلع مطيع، بر بأبيه. قال يا أبتي افعل ما تؤمر، رد في غاية الروعة الحية. إسماعيل عليه السلام ما قالوش يا أبتي اذبحني، هو بيقول له إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، فكان الرد يا أبتي اذبح، ما قالش كده. ده ولد متربي، ولد عنده قاعدة قدام عينيه على طول بتطلع. ايه هي القاعدة؟ احفظها بقى، افعل ما تؤمر، دي القاعدة. فأول ما جاله السؤال أجاب بالقاعدة، افعل ما تؤمر من غير ما اسمع اللي اتقال لك يعمله. هو ده العبد، ده العبد اللي احنا عاوزين نربيه يا جماعة. أولا تربيه جوه نفسك قبل ما تفكر في ابنك. شباب اللي قاعدة، ربي جوه نفسك المعنى ده، معنى فانظر ماذا تري، خليه قدام عينيك. فانظر ماذا تري في كل صغيرة وكبيرة في حياتك، انظر ماذا تري الله عز وجل منك. ماشي في الشارع، واحدة ماشية قدامك، دخلت البيت لوحدك، فتحت النت، صلاة الفجر هتأذن كمان ساعة وانت سهران فدخلت تنام، افتكر الآية على طول، فانظر ماذا تري. الدرس الثاني، القاعدة الثانية، افعل ما تؤمر. ما قالوش اذبح، ما قالوش كده. اسماعيل عليه السلام بيقاعد لنا نحن قاعدة. اسماعيل عليه السلام اتربى على كده، اتربى على المعنى ده. معنى ايه؟ معنى الاستسلام لله عز وجل. معنى انك لما تستسلم لله عز وجل لازم تكون متأكد ان ربنا سبحانه وتعالى مش هيخذلك. ودول معنيين مختلفين، واسماعيل اتربى على المعنيين جميعا. ما هو اسماعيل ده مين ابوه؟ ابوه اللي لما تقال له روح ارميه في الصحراء عمل ايه؟ اوح. طب راجع ربنا، طب يا رب اي حاجة تانية غير كده؟ يا رب انا عندي 86 سنة، حتة الواد اللي رزقته اروح ارميه؟ ما عملش كده، راح حطه. وبعدين قصة صحيح البخاري، يلف ويمشي. هاجر تناديه، يبقى ده الأب. شوف الأم بقى، يا إبراهيم، وتخيل الكلمات دي وقع ازاي على قلب إبراهيم، تخيلها. يا إبراهيم إلى من تتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ كانت صحرة ما فيهاش أي حاجة، صحرة. تخيل كده، أنت رايح بترمي ابنك وأمه في صحراء وماشي وسايبه. إبراهيم يعمل إيه؟ ما يلتفتش، ما يبصش وراه أصلا. قاسي؟ مش قاسي، بل إبراهيم قلبه قلب أواه، لكنه الأمر امتثل وخلاص. لو بص ممكن يضعف، المهم ما بصش، فضل ماشي. هاجر الموضوع برضو صعب، تقوم منادية مرة تانية، يا إبراهيم إلى من تتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء، لا في بني آدم ولا في أكل ولا في شرب ولا في أي حاجة. ما يبصش. التالتة ما يبصش. هاجر تفهم، فقالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ فهمت. فقالت آه الله أمرك بهذا؟ قال نعم. فكان إيه رد الأم بقى؟ ده الأب ودي الأم اللي جابوا الولد ده. قالت إذا لن يضيع. لن يضيعنا، لن نمتثل أمره. ثم هو سبحانه وتعالى يضيعنا. من ظن هذا بالله عز وجل ظن به ظن السوء. إذا ظننت بالله عز وجل إنك تمتثل أمره وبعدين يضيعك، هذا ظن سوء بالله عز وجل. آه الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لن يضيع. ضيعهم ربنا؟ القصة معروفة ولعلنا نجيلها مرة تانية. أنا عاوز أخد بس منها مشهد واحد القصة دي عشان نرجع لقصتنا، قصة الذبح. معروف بقى هاجر زي تطلع الصفا وتنزل تروح على المروة، وبعدين يأتي جبريل عليه السلام هو ده المشهد اللي عاوز اخده. ياتي جبريل عليه السلام ويقول لها ايه؟ يقول لها انها هنا بيتا يبنيه هذا الغلام وابوه. وبعدين يقول لها ايه؟ وان الله لا يضيع اهله. هي قالت ايه؟ آه الله امرك بهذا، اذا لن يضيعنا. جبريل اول كلمه يقولها لها وان الله لا يضيع اهله. اوعى تظن انك لما تقرب من ربنا ربنا هيضيعك، اوعى تظن كده. اوعى تظن ان في قربك من ربنا معناه الهلاك ليك. حتى لو اصبت ببلاء ما يبقاش تفكيرك مادي، التفكير المادي ده هو اللي عامل اشكال عند الناس. بني ادم عباره عن جسد وروح، التنعم والتلذذ حقيقه للروح مش للبدن. شوف ابن تيميه يقول ايه. ابن تيميه قضى معظم حياته في السجون، يطلع من سجن يخش سجن. شيخ الاسلام ابن تيميه يقول ايه؟ ماذا يفعل اعدائي بي؟ انا جنتي وبستاني في صدري. هيعملوا معايا ايه دول؟ انا جنتي وبستاني في صدري، ان حبسوني فحبسي خلوه، قاعد اختم كتاب ربنا. ده اللي كان تيميه يعمله في السجن، يقعد يقرا القران، تيجي له يتهرب له ورق فيه اسئله يجاوب عليه ويهربه تاني يطلع. ده كان شغل ابن تيميه. ان حبسوني فحبسي خلوه، وان نفوني فنفي سياح، وان قتلوني فقتلي شهاده، فماذا يصنع اعدائي بي؟ اياك ان تظن انك هتمتثل امر ربنا ويضيعك، اذا لن يضيعنا. نرجع لقصتنا. الاب ده والام دي يجيبوا ولد شكله ايه؟ اول ما قال له اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا ابتي افعل ما تؤمر، بر وهدوء وسكينه وطمانينه في الكلام، طمانينه في العرض وبعدين طمانينه في الكلام، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما اسلم وتله للجبين. الحقيقه مش بقف على كل الفوائد، انا بحاول انتقي الفوائد المهمه علشان وقت الدرس. فلما اسلم وتله للجبين. وده الدرس يا جماعه اللي قلنا انه اعظم درس في القصه، درس الاستسلام لله. فلما اسلم، قيل فلما اسلم يعني فلما استسلم للامر وتله للجبين، وقيل فلما اسلم يعني فلما اسلم ابراهيم ولده للذبح واسلم الولد نفسه للذبح. ده سلم ابنه، ده سلم نفسه. فلما اسلم، وقيل فلما اسلم اي نطق بكلمه الاسلام لا اله الا الله، نطقها ابراهيم لانه سيذبح، فقال فنطق لا اله الا الله وكبر قال الله اكبر، ونطقها الولد لانه سيموت فنطق بكلمات الإسلام. فلما أسلم وتله للجبين. قالوا تله للجبين يعني خاف أنه لما ينيمه على ظهره ويبص في عينيه رق، وما يعني مش هقول ما يمتثلش لكن يعني يتوكى، أو فراح منيمه على إيه؟ على وشه. تله للجبين عشان يذبحه. استسلموا لأمر الله عز وجل. إيه اللي حصل؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ما يفعل الله بعذابكم؟ ربنا أرحم من أن يعذبك وإنت بتشكر وتؤمن به سبحانه وتعالى. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فلما أسلم وتله للجبين، أيتين بس جمعوا البلاء ده، أيتين. تعرفين المشهد ده لو حب واحد رواية دلوقتي يكتب رواية فيه، يكتب مجلد ضخم بداية من الرؤية وازاي كان وقعها على قلب إبراهيم. في بعض الإسرائيليات إن إبراهيم جات له الرؤية في يوم، وبعدين إبراهيم كأنه يعني إيه لم يتأكد من الرؤية فأخر الفعل، فجات له في اليوم الثاني وبعدين في اليوم الثالث، فراح فلما تأكد أنها رؤية من الله عز وجل ذهب وامتثل. ازاي جات له الرؤية وازاي كانت وقعها على قلبه، وبعدين وهو رايح وبيفكر ازاي هقول لابني الكلام ده، دي كلها مشاهد. وبعدين يجيب ابنه يقعده وبينطق الكلام ده، فازاي الابن هيفكر وزي ابني يرد، الابن يرد بالطريقه دي وبعدين واخده من ايديه وماشي علشان يطرحه ويذبحه. الخطوات دي شكلها ايه؟ مشهد ما يعديش، مشهد ما يعديش. ربنا ذكر كل الكلام ده في آيتين، وبعديها 10 آيات كلها بشريات. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أول آية. فلما أسلم وتله للجبين، ثاني آية، وبعدين 10 آيات كلها بشريات لإبراهيم عليه السلام. خلاص، من أول وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، لغاية بقى إيه، وباركنا عليه وعلى إسحاق من ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. 10 آيات كلها بشريات. أول معنى، المعنى اللي إحنا لسه قايلينه اللي هو إيه، لما تسلم لله عز وجل إياك أن تظن ربنا هيضيعك، بل لابد أنك تكون متيقن أن المحنة يأتي معها المنحة، يقين. ربنا قال كده، فإن مع العسر، مش بعده، معاه، جاي مع العسر يسر، يسر واحد لا يسرين، إن مع العسر يسرا، اليسر الأول غير اليسر الثاني، والعسر الأول هو العسر الثاني. مش هندخل فيه قوي دي، لكن دي يعني مسألة في اللغة يعني. خلاص، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كده، لن يغلب عسر يسرين. ربنا بينزل مع العسر يسرين. انت تبقى قاعد شايف اللي في البلاء لو من اهل التقوى واهل الصلاح واهل الديانة، تبقى يمكن مستغرب وتقول ايه البلاء ده كله وازاي، وهو ينزل عليه البلاء بسكينة وطمأنينة وقرب اكثر من الرب سبحانه وتعالى ورضا اكثر على قدر الله عز وجل، وانت مش دريان بده كله. ده يمكن بعض الناس تكفر لبلاء ينزل بناس، والناس اللي نزل بها البلاء زادها البلاء إيمان. ابن النابلسي عالم من علماء الإسلام، قتلوا الروافد الشيعة، قتلوا ازاي؟ جابوا يهودي وأمروا ان هو يسلخوا حي، يسلخوا. تخيل انت واحد واقف حي وده بيسلخه، بيشيل جلده. انت طبعا قاعد دلوقتي بقى الجزع، وابن النابلسي مات أوه، وما زاد على قول الله عز وجل كل ذلك كان في الكتاب مسطورا، وسكت. عملها ازاي دي؟ ما هو مش هو اللي عملها، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي عملها فيه، لغاية ما اليهودي رق، مش الرافضة اللي رقوا، اليهودي رق لحاله فطعنه في قلبه عشان يموته ويخلص. فأنت لا تنزعج لبلاء ينزل بغيرك، ولا تنزعج لبلاء ينزل بك، بس تقبله بنفسية الراضي عن قدر الله عز وجل، الممتثل لأمر الله عز وجل في هذا القدر. وهدي لك البشريات، 10 آيات كلها بشريات. يبقى ده أول معنى. المعنى الثاني، ليه 210؟ كتير قوي من الناس يا جماعة لما يبتلى وبعدين ربنا يفرج عنه ما ابتلاه به، تعال بقى اسمعه هو بيحكي البلاء، يقعد ساعة يحكي لك في المصايب اللي ايه اللي وقعت على دماغه، وفي الاخر الحمد لله ربنا سهل والدنيا. ده قلة ادب مع ربنا، كأنك لا ترى فضل الله عز وجل عليك الا بهذا المنظور الضيق. ده المفروض تعمل العكس، يجي واحد يقول لك ايه اللي حصل، تقول له يعني كانت حاجة وعدت والحمد لله، ده ربنا من علي وحصل كذا ورضاني وقت البلاء ورزقني بعد البلاء، وتقعد الساعة بتحكي عن فضل ربنا عليك. ربنا بيعلمك ده، ايه البلاء اللي نزل بيك، وايه البلاء اللي ممكن ينزل بيك اكتر من اللي نزل بابراهيم. بعد كل اللي احنا حكيناه ده، ايه البلاء اللي ممكن ينزل بيك، ومع ذلك ربنا يحكي البلاء ده كله في ايتين وخلص الموقف، خلاص انتهى، انتهى البلاء. وعشر ايات كلها بشريات. اتعلم اتعلم طريقة القرآن. والدرس ده تلاقيه في أول آية بعد كده، ويكررها ربنا مرتين في قصة إبراهيم في الموطن ده. فربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ إن هذا هو البلاء المبين. قال سبحانه وتعالى: وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. هو ده الدرس اللي احنا بنقوله، اللي هو إيه؟ لو امتثلت أمر ربنا سبحانه وتعالى، لو صرت من أهله، صرت محسنا، فاعلم أن الله لا يضيع أهله، إنا كذلك نجزي المحسنين. زي ما عملنا معاك بنعمل مع كل محسن. مين هو المحسن؟ الذي يمتثل الأمر، والذي يجتنب النهي، الذي يرضى عن قدر الرب سبحانه وتعالى، سواء في نفسه أو في الأمة، هو ده المحسن. المحسن ده ربنا يجزيه ازاي؟ زي ما جزى إبراهيم، يجزيه بالبشريات، إن كذلك نجزي المحسنين. يعيدها ربنا كمان مرة بنفس اللفظ في آخر البشريات: كذلك نجزي المحسنين. ما هو ده الدرس، هو ده الدرس لازم تطلع بيه. ما سألت نفسك عمرك ليه ربنا عادل الآية دي بالذات؟ ليه عادها؟ ما هو إن كذلك نجزي المحسنين جت في كذا مرة في سورة الصفات، في قصة إبراهيم جت مرتين ليه؟ ده الدرس الأعظم اللي تخرج بيه من قصة إبراهيم، إن كذلك نجزي المحسنين، كذلك نجزي المحسنين. خلاص. بسرعة بقى نرجع على أول الآيات في خمس دقائق. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. لا، تلات آيات دول ما كلمناش عليهم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ولا تعبت ونخليها الدرس الجاي؟ ها خليها الدرس الجاي عشان تكتمل ولا وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. وقال إني ذاهب إلى ربي، العلماء قالوا يعني ذاهب إلى حيث أتمكن من عبادة ربي. ما هو إبراهيم طلع من وسط قومه إمتى؟ الآيتين اللي قبلهم إيه؟ ده الآيتين اللي قبلهم الإلقاء في النار. الآيتين اللي قبل دي على طول مش كده؟ قالوا ابن له بنيان فألقوه في الجحيم، ورادوا به كده فجعلناهم الأسفلين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. اترمى خلاص، هيعمل إيه تاني بقى؟ وأبوه هدده: لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني ماليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي. خلاص هتتقتل وترميت في النار. قال خلاص، إني ذاهب إلى ربي إلى حيث أتمكن من عبادة ربي. ودي فايدة عظيمة جدا. كتير من الشباب اللي يبتدي يتدين يجي يسأل أعمل إيه؟ أول حاجة تعملها رفقتك، رفقة السوء لازم تسيبها أول حاجة، مش هينفع تكمل وإنت معاهم. لازم تهجر هذه الرفقة، رفقة السوء، بعد كده ترجع تجيبهم. لكن طول ما أنت في وسطيهم مش هتعرف تتوب. عارفين قصة القاتل مائة نفس؟ قتل 99 وبعدين راح للعابد قال له لا مالكش توبة، قتلوا كام بالمئة؟ قصة معروفة. لما راح للعالم قال له إيه؟ قال له قتلت 100 نفس، قال ليه توبة؟ نعم ليك توبة، يلا امشي. الجواب كمل ولا ما كملش؟ ليه توبة؟ قال ليك توبة. العالم قال كده؟ ما قالش كده. قال: ومن يحجب عنك باب التوبة، اذهب إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها أناسا صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم، ودع أرضك فإنها أرض سوء. خلي المعنى ده قدامك دايما، اذهب إلى أرض كذا فإن فيها أناسا صالحين، اذهب إلى مسجد كذا فإن فيه أناسا صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم، ودع أرضك ودع رفقتك ودع صحبتك فإنها أرض سوء. يعني طول ما أنت في أرضك مش هتعرف تتوب، طول ما أنت مع الناس دي مش هتعرف. هو العالم عارف من أن أرضه أرض سوء، إما أنه كان عارفها، وإما معنى تاني واحد قتل 100 نفس وملقاش اللي يقول له عم اتقي الله أنت بتعمل إيه، يبقى الباقيين دول إيه؟ فقال له فإن أرضك أرض سوء اطلع منها. فخدها بقى من قصة إبراهيم. إبراهيم عليه السلام مش عارف يعبد ربنا هنا وسط أبوه وقومه وعشيرته اللي تربى وسطيهم، مفيش مجاملة في الدين، وقال إني ذاهب إلى ربي، انجو بنفسك لتعبد ربك، ذاهب إلى حيث أتمكن من عبادة ربي، سيهدين. يا سلام، جميل أوي سيهدين دي. متأكد إبراهيم عليه السلام إن الهداية هتحصل، متأكد سيهدين. ليه متأكد؟ لأنه في مقام الرجاء. ما هو العبد يسير يا جماعة بين مقام الرجاء ومقام الخوف، أيهم غلب، أيهما غلب في موقف ممكن يؤثر على العبد في كلامه. هنا ده موقف إيه؟ ده موقف رجاء، مش أوعى تقول خوف، مش عشان ترمى في النار يبقى لا، ده موقف رجاء من الرب. ليه؟ لأنه ابتلي في ذات الله، لما ترمى في النار عشان ربنا، ولما أبوه هدده عشان ربنا، يبقى ده موقف مع ربنا، موقف رجاء ولا خوف؟ موقف رجاء، متأكد إنه هيهديه. شوف موسى عليه السلام لما خرج لمدين وكان قتل نفس لم يؤمر بقتلها، قال إيه؟ عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، ما قالش سيهدين. ما هو ده موقف إيه؟ خوف من ربنا، ده لسه قاتل نفس لم يؤمر بقتلها، فده مش موقف رجاء، ده موقف خوف. فقال عسى ربي أن يهديني سواء سبيل. هو موسى عليه السلام لما يوصل للبحر وفرعون من وراه البحر قدامه، قالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، مع إن الموقف ده أشد يعني من حيث الخوف ومن أشد من الموقف التاني. خلاص هو هرب وراح مدين، الموقف التاني البحر قدامه وفرعون خلاص انتهت، لدرجة إن اللي معاه قالوا إنا لمدركون، وشوف التوكيد، إنا لمدركون، إنا واللام لام التوكيد، خلاص مفيش مفر. فرعون موسى عليه السلام هو بيقول كده ما كانش عارف إيه اللي هيحصل، ما كانش عارف إنه ممكن يضرب البحر بالعصا، فمش عارف، لكن ده موقف إيه؟ رجاء، لأنه ساعتها كان فر بقومه من أذى فرعون لأنه بيدعو إلى الله. فقال كلا إن معي ربي سيهدين. كذلك قال إبراهيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. الهداية يا جماعة محتاجة شغل، الهداية مش هتجيلك وانت قاعد في بيتك، لازم تذهب إلى الله عز وجل، لازم تتحرك. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين إذا أنا ذهبت إليه، مش هتجيلك وانت قاعد في بيتك، لازم تنزل وتروح مسجد تحفظ قرآن، تصلي صلاة في جماعة، تلحق الصف الأول، تلحق تكبيرة الإحرام، لازم. إذا أردت الهداية لابد أن تسعى لها. إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. كتير من الناس بالذات اللي حرم الأولاد وكبر سنه عاوز أي ولد وخلاص، يا رب ارزقني الولد، أي ولد، كافر فاجر مش مهم. إبراهيم ما قال هذا عليه السلام، قال ربي هب لي من الصالحين. يبقى ده أدب، إذا سألت الله عز وجل الولد سأله الولد الصالح. نفس الكلام عمله زكريا عليه السلام، ونفس القصة، كبير في السن برضه ولم يرزق بالأولاد، قال إيه زكريا في سورة مريم؟ قال إيه؟ فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يرثني يعني يرث النبوة، واجعله ربي رضيا، ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. آخر فايدة هنقف معها حرف الفه. حرف الفه ده بيفيد إيه في اللغة؟ بيقوله تعقيب، بسرعة، ربي هب لي من الصالحين فبشرناه على طول. طب إيه الفايدة؟ الفايدة بقى في فه تانية، مش الفه دي، في فه في سورة البقرة، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. اربط بقى بين الفهدي والفهدي. لما كان إبراهيم مسارعا في امتثال الأمر، الله عز وجل سارع في استجابة سؤله. الجزاء من جنس العمل، فأتمهن فبشرناه على طول. وربنا قال كده في القرآن: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. طب هم يعملوا إيه؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يبقى عاوز تدعي ربنا يستجيب لك، لابد أن أنت تستجيب له الأول. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. يبقى هناك فأتمهن، هنا فبشرناه على طول، فبشرناه بغلام حليم. ماشي، يعني كده كروتنا القصة عشان الوقت. و يعني كده كأننا وقفنا على معظم فوائد القصة يعني الكبيرة ضخمة. بقى شوية حاجات بقى دي يعني مش هنقولها بقى، يعني خلاص، يعني فوائد تانية، وبعدين بقى على قصة تانية إن شاء الله المرة الجاية. حد عنده أي سؤال أي استفسار؟ كويس المفهوم؟ كويس انه مفهوم. طيب ماشي. كل قصه بتشرح مره ولا بنمشي؟ الدرس بتاعنا يعني صدقني اول مره اعرفها. خليها مفاجاه دي بقى. خلاص هو مش عارف تضغط عليا انت جامد، مش عارف يعني مرة دي قصه المره الجايه حدوته مش عارف يعني. لا يعني هو تفسير يعني لسه ملوش مفهوم. عشان نبقى نحضر الاسئله ماشي، نعرف التارجت يعني. قول. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. كان هو خارج من ارض قومه، خرج شاب حد عاوز حاجه ثانيه؟ ها؟ بينه وبين الله ماشي. سبحانك أقوال ثلاثة للعلماء، بعض العلماء قالوا إسماعيل وبعض العلماء قالوا إسحاق. طب الثالث مين؟ توقف، قالوا مش عارفين إسماعيل ولا إسحاق. معظم العلماء على إنه إسماعيل عليه السلام، بعض العلماء ذهب إنه إسحاق، وخناقات بقى بينهم يعني هو إسماعيل ولا إسحاق. يعني مش خناقات يعني طبعا، يعني أقصد إيه، أخذ ورد في الأدلة يعني. والزجاج لغوي متوقف في المسألة، قال مش عارف هو إسحاق ولا إسماعيل. ها؟ إسماعيل عليه السلام. واللي قالوا إن هو إسماعيل عليه السلام قالوا إن اللي قالوا إنه إسحاق متأثرين بقول أهل الكتاب. تعرفين إبراهيم عليه السلام لم يأتي نبي بعده إلا من ذريته. عارفين كده ولا مش عارفين؟ إبراهيم عشان كده بيسموه أبو الإيه؟ أبو الأنبياء. ما فيش نبي بعد إبراهيم غير من ذرية إبراهيم. إبراهيم ليه ولدين، إسماعيل وإسحاق. ما فيش نبي جه بعد إبراهيم غير من ذرية إسحاق إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الوحيد اللي من ذرية إسماعيل. فيبقى كل الأنبياء، كل أنبياء بني إسرائيل من ذرية مين؟ فبعضهم قالوا ان هم حرفوا في كتابهم ونسبوا الذبح لاسحاق لينالوا الشرف ده، وان علماء المسلمين اللي قالوا ان هو اسحاق يعني تاثروا بايه، باقوال اهل الكتاب في المساله دي. بس في اقوال ثلاثه يعني، والجمهور جمهور علماء المله يعني علماء الاسلام على انه اسماعيل. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك. Bak nut.